إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ما زال ربنا سبحانه يؤدب عبيده بالأدب اللائق مع نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، سأل عنه سعد بن معاذ فقال له: يا أبا عمرو، أين ثابت بن قيس؟ اشتكى، مريض. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، إني لجار وما علمت له شكوى. وشأن الجار أن يعلم شكوى جاره. فذهب إليه سعد بن معاذ فوجده جالسا في بيته، فأخبره بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وسبب احتباسه عنه، فقال له ثابت بن قيس: قد أنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأنتم تعلمون أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بأهل النار. شنو مشكلة ثابت بن قيس؟ صوت عالي، صوت قوي، هذا مشكلة. الله تعالى يقول: لا ترفع أصواتكم فوق صوت، ما ترفع صوتك. هو لو بغى يتكلم غير بشوية الصوت قوي. والله تعالى يقول: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعماله، ومن حبط عمله فهو بأهل النار. هكذا بين له رسول. فقال: ولقد تعلمون إني لمن أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا بأهل النار. فذهب بها سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. قال أنس: فكنا نراه يمشي بيننا ونعلم أنه من أهل الجنة. مما هذا؟ مما صوتك؟ هذه الحبال الصوتية وشدة صوتها بالذكر، ومع ذلك يخشى أن يدخل في من يرفع صوته فوق صوت النبي. مما من الإجلال الذي كان يملأ قلوبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم كان من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، من شدة هبته له، أنه لا يقدر على أن يطيل النظر في وجهه، تشوف فيه ولكن تحذر عينيه، لأنه من إجلاله له لا يقدر على أن يملأ أنظاره منه. شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مقتضى هذه الشهادة أن محمد رسول الله هو عظيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، هذه لله، ولكن تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، أن يكون كلامه أمام كلامك، وأن يكون قوله أمام قولك، وأن يكون الوحي الذي أتى به أمام رأيك وشهوتك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي حديث آخر: حتى يكون هواه تبعا ما جئت به. أتأمن عاد تكون إنسان كامل الإيمان متى؟ عندما يكون هواك الحاجة التي تهوى اللي تمشي لها نفسك بلا ما تصنع أنت هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانوا الأوائل الطيبون، هكذا كانوا. سلم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه أنه أخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. وفي رواية: لا تمنعوا النساء المساجد إذا استأذنكم إليها. في القوم الذين يحضرون عبد الله بن عمر إذ يحدث ابنه بلال بن عبد الله، بلال بن عبد الله جاء الحديث ماشي مفعل، والمرأة فيه ما تبغي تمشي للجامع تقول راجلها أنا بغيت نمشي للجامع، يقولهاش لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا النساء المساجد إذا استأذنكم إليها. بغيت نمشي للجامع سير للجامع، ما تقولهاش لا. بلال يرى أنهن سيتخذن هذا الحديث ذريعة فيما تبغي تخرج دابا دير شي حاجة، تقول لي بغيت نمشي للجامع، هي راه غتمشي للجامع، ماشي غتكذب عليها تقول لي مشي للجامع ما غاتمشيش للجامع، غادي تمشي للجامع، ولكن مع الجامع غاتجي آخر، قبل ما تمشي للجامع غادوز دير طريقها على السوق على الحانوت على كذا. فبان لي هذه المرأة تقول لي قلت له بغات تخرج تقول لي مشي للجامع ما يمكنش. فقال له فقال لأبيه: با يلاه بان راه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ويقول لي: والله لا نمنعهم، اتخذناه دخل اتخذناه غرضا في المتن، والله تمنعهم. قال: ما تمنعوش. عبد الله بن عمر من جيل لا يستوعب كيفاش انا قلت لك قال النبي صلى الله عليه وسلم انت تتحلف انك تدير داك الشيء اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تديروش، تتحلف. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، انت تقول: والله لا نمنعهم. وكل بعد ذلك تمنع امراتي وكون بينكم يا سيدي ربي، تتحلف. قال سالم: فسبه سبا سيئا، الراجل تيسب ولده، لم اسمعه سب احدا مثله قط. وقال له: اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، تقول انت: والله لا نمنعهم. وفي روايه الخارج الصحيح انه قاله: والله لا اكلمك ابدا، ومات ولم يكلم. قضيه خطيره، لماذا قلب حال هذا تيدير هذا الشيء؟ معناه ما فيهش الاجلال للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهش التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهش المحبه. واش تبغي شي واحد تعصاه؟ تبغي شي واحد؟ قالت: وقد سالت عن حال عاشقها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزيد، ما تزيد. هو يدعي انه يحبها، وصفوا لي يا سيدي. قالت لي: هي وصفوا لي، هذا اللي تبغيني يلا وصفوا لي، ولكن عندك تزيد وما تنقص، لا تتعدى علي، تنقص وما تزيدش، بغيت تحسن في صورتي في عيني ما تزيدش. قالت: وقد سالت عن حال عاشقها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزيد. فقلت: لو كان رهن الموت من عطش، وقلت: كيف عن ورود الماء الى اليد. لو كان غادي يموت من العطش والماء قدامه خصو غير ينك يده، وقلت لي انت وقف ما تشربش، ما يشربش. هذا المحب. عبد الله بن مغفل رأى صاحبا له يخذف من الحصى. الخذف هو الرمي بالحجارة الصغيرة. فقال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه بذلك الصاحب، قاله قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يصطاد به، حجرة صغيرة ما تتصيد، ولا ينكر به عدو، تضرب به العدو ما تقدرش فيه، ولكن ماذا يصنع؟ إنه يفقع العين ويكسر السن. يجي خوك المسلم يجي في عينه تعور عليه، يجي في موته رسلي شي سنة، فما تديرهاش. داز أيام فوجد، فرأى عبد الله بن مغفل ذلك الذي أخبره ما أخبره به يخلف من حصى ثالثا، فقال ألا أراه أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وتخذيف. يعني هادشي كانوا يستغربون منه، كيفاش؟ على النبي صلى الله عليه وسلم دابا كان هو واقف وتيقول تقدر تقول لي لا هذه كيف والو يا رسول الله، هذه غير سنه وهذه غير كذا وهذه غير غير. أرأيت لو أن أباك الذي لا هو حتى من الصالحين، هب أن إنسانا له أب ليس من الصالحين ويقول ليه دير كذا سير غير الحانوت، تقول له هذا غير كلامك الوالد، هذا غير غير هدرتك، ما تسندلكش لأنه غير كلامك، كيفاش يكون كذا؟ هل إذا ضربه سيستقبح الناس فعله؟ يقول للناس علاش ضربتي ولدك؟ لأنه كاع الناس يقولوا له تحشو معك، كيفاش تهضر معك تقول لي غير كلامك، هذا غير هدرتك، فما بالو ما الشأن إذا كان متحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا نفهمو. هذه القضية أنا يعني أمثلة الصحابة في هذا الشأن كثيرة جدا، وهذا شيء طبيعي، لكن أمثلة التابعين أيضا، بل أمثلة بعض الناس الخلفاء الذين كانوا هارون الرشيد، ماذا يعرف الناس عن هارون الرشيد؟ يعرفون عنه ما أرادنا المستشرقون أن نعرف عنه. ملي كتذكر هارون الرشيد كينصرف الذهن ديال الإنسان أنه صاحب العيالات وصاحب الخمور، وكذبوا. هارون الرشيد ما كانش يهضر، هارون الرشيد شكون كنت تجلس معاه؟ محمد الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة قاضي فقيه، والكيساني القارئ قارئ القرآن المشهور، عام يحج عام يغزو، عام يحج عام يغزو حتى اداه الله ويفترقوا إلى الجهاد. هذه هي سيرة هارون الرشيد. شي واحد دابا تيكون كيرفضح تيقول لي أي هذا هارون الرشيد، لما التصق في أذهان الناس من أن هارون الرشيد صاحب القبائح، وهذا شيء ماشي تقول هذا ماشي تاريخ المسلمين، هذا تاريخ النصارى، منذ يكتبوا لنا التاريخ حتى القرى تنقولوا أن هارون الرشيد ما كان هكذا. هارون الرشيد في مرة من المرات في مجلس الله ذكر حديث، هذا الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن آدم وموسى احتجا. تقول المهم قصة الشاهد أن أنهم هذا تقول لي أنت درت كذا، الأخر تقول لي واحد من الذين كانوا جالسين ماذا قال؟ قال احتجا، أين التقيا؟ وموسى أنت كان وآدم أنت كان، قلنا أنت احتجا، وراح تذهب البخاري، إذا كان في البخاري قتلا، فهمتيه؟ مرحبا، ما فهمتيش، تكيل فهمه إلى إلى إلى الفهم والسلام. فلما قال احتجا أين التقيا؟ ماذا قال هارون الرشيد؟ يا غلام زنديق يكذب بحديث أن يتوصل طير لي الراس. أما ماشي في السرير، إنه كيفاش دار تلقاو نحتجوا هنا في مش وصلنا هادشي، قال لي مثلا صحيح هادشي تتهكم انت زنديق لا مسلم ما تتهكم على الحديث. هارون الرشيد هو المأمون هذا الذي كان يعني كاع الأمة الإسلامية ابتليت به واحد ابتلاء عظيما، له قصة أمثال هذا، والقصص كثيرة. سبب كل ذلك الإجلال والتعظيم، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عيني حبيبها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس اعلموا أن هذا التبجيل والتعظيم الذي ينبغي أن تملأ به الصدور للنبي صلى الله عليه وسلم سوى ما له من الثمرات في الآخرة، له الثمرات في الدنيا، الثمرات العاجلة. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبضه ربه إليه ارتدت العرب، أكثر العرب ارتدت، ولكن قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يشتد به المرض، كان جهاز جيشا يرسله إلى الروم. قال لعثمان من المجاهدين والصحابة وكذا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى قيصر. فلما اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم الجيش يطلع خرج برا المدينة، فقيل له إن المرض اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم توقفوا بقوا بلاصتهم تما حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا الجيش تما. ثم ارتدت العرب. إذا ارتدت العرب المسلمين قل الآن، كل العرب أكثرها ارتدت. جاء الصحابة إلى أبي بكر وكان قد ولوه عليهم، فقالوا له العرب ارتدت وسترمينا عن قوس واحدة، فاستبقي الجيش عندك تسرق الجيش إلى صفتيش يجيوا المدينة شكون غادي يدافع عن العيالات ويدافع عن الصبية ويدافع عن الشيوخ شكون؟ إذا كان كل من يصلح لحمل السلاح ابتعث إلى غزو الروم، خلي النساء خلي الجيش هنا عندك تسرق. هيهات هيهات، لو لغير أبي بكر قيلت ربما، ولكنها قيلت لأبي بكر. أكان لأبي بكر أن يقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بيده يفكها أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم عقد لهم الراية يقول لهم سيروا، يجي أبو بكر يقول لهم لا حل الراية وبسوا إني راجع سيروا والله لأنفذوا ولو جروا بخناخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي غير يدخلوا المدينه يجروا كاع العيالات ديال النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما نخلي ذاك الجيش يسالها. عقدوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي زيد بن زيد ولينا بس ماذا وقع؟ مشى الجيش. كلما راى قبيله من قبائل العالم مرتده ذلك الجيش اولئك القوم الذين مات نبيهم امس ومنطلقون لغزو الروم اليوم، قالوا هذا ماشي ناس عاديين مثل هؤلاء لا قبل لنا بهم، فلم يغزو أحد المدينة من بركتها. ولذلك قال الناس نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الرداء. ثم أحدثكم أنا شيء رأيته بعيني رأسي. إنسان ذهب لزيارة صديق له يتمشيان على قارعة الطريق، وابنه صعد فوق سور بجانب أبيه، أحد السور ديال واحد التيران ديال الكرة بجانب ذلك السور في أسفل منه، الناس ترمي القراعي ترمي زبد ترمي كذا أمور كثيرة، والولد طفل صغير يلعب فوق ذلك السور والأب منشغل مع صاحبه الذي يحادثه. فجأة يعني في طريقهما رأى سلة من السلال التي يضع فيها أصحاب المخابز الخبز تديروها في الطنوبيل باش سلة مرمية في وسط الطريق، فتذكر حديث الصدقة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، فقال هذا قال من نفسي هذا في طريق إخواني المسلمين نحيد هذا الأذى عن أخوتي يجي من الطنوبيل كذا إلى آخره، فضربها برجله ناحية السور ما هي إلا أن وصلت إلى الموضع أسفل السور حتى سقط عليها ابنه وقام ليس به شيء. بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما جا شد شكاع في باله ويخلي ديك السلة تما كنت حنوضع الجاج على الحجر ولا على شفاه نوى بها الصدقة على المسلمين فتصدق الله عليه المؤمنين. بركات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى في الدنيا والآخرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا تعاليت. اللهم املا قلوبنا اجلالا لنبيك صلى الله عليه وسلم، املا قلوبنا محبه له، محبه تنفعنا بها عندك يوم القيامه. اللهم انصر امير المؤمنين محمدا السادس، نصره تعز به الدين وتعلي به شان المسلمين. اللهم انبت ولي عهده نباتا حسنا، نباتا تقر به اعين الصالحين من عبادك، وهيئ له البطانه الصالحه التي تعينه على خير البلاد والعباد. اللهم اونا اليك ودلنا عليك، واجعل راحتنا عند لقائك ورغبتنا فيما لديك. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.